وبتقدير أن يكون قد بقي شيء، لم يسأل إزالته كما قال الحسن البصري، وإنما سأل زوال ما يحصل به الإبلاغ والإفهام، سأل زوال العلة التي تمنع الإفهام، إذا زالت حصل الإبلاغ والإفهام. فالأشياء الخلقية التي ليست من فعل العبد لا يعاب بها ولا يذم عليها. وفرعون إن كان يفهم وله عقل فهو يدري هذا، وإنما أراد الترويج على رعيته، فإنهم كانوا جهلة أغبياء. وهكذا قوله فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، وهي ما يجعل في الأيدي من الحلي. قال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة وغير واحد أو جاء معه الملائكة مقترنين، أي يكتنفونه خدمة له ويشهدون بتصديقه، نظر إلى الشكل الظاهر ولم يفهم السر المعنوي الذي هو أظهر مما نظر إليه لو كان يفهم. ولهذا قال تعالى فاستخف قومه فأطاعوه، أي استخف عقولهم فدعاهم إلى الضلالة فاستجابوا له، إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. قال علي بن أبي طلحة بن عباس رضي الله عنهما آسفونا أسخطونا، وقال الضحاك عنه أغضبونا، وهكذا قال ابن عباس أيضا ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جوير ومحمد بن كعب القرظي وقتادة والسدي وغيرهم من المفسرين. روى ابن أبي حاتم عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الله تبارك وتعالى يعطي العبد ما يشاء العبد وهو مقيم على معصيه فإنما ذلك استدراج منه له. ثم تلا صلى الله عليه وسلم فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. وروى عن طارق بن شهاب قال كنت عند عبد الله رضي الله عنه فذكر عنده موت الفجأة فقال تخفيف على المؤمن وحسرة على الكافر، ثم قرأ فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وجدت النقمة مع الغفلة، يعني قوله تبارك وتعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، وقوله سبحانه وتعالى فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. قال أبو مجلا سلفا لمثل من عمل بعملهم، وقال هو ومجاهد ومثلا أي عبرة لمن بعدهم، والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب. قوله عز وجل ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. أرسل الله عز وجل موسى صلى الله عليه وسلم بآياته المبينة لحقائق الإيمان والتوحيد التي يبين بها ما تفهمه العقول السوية. وهذه الآيات التي يبدأ بها أولا كما قال عز وجل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون، قال ربكم رب آبائكم الأولين، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. ثم لما هدده بالسجن ذكر الله عز وجل أنه واجهه بآية العصا واليد، وقال سبحانه وتعالى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآية لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها. إذن كانت هذه الآيات العقلية، الآيات التي تقبلها العقول السليمة وهي التي يبدأ بها دائما، وآيات القرآن عامتها من هذا النوع، فهي تبين الحقائق والعقائد الصحيحة بأوضح عبارة وتلفت أنظار العباد إلى ما ينبغي أن يتأملوه في الكون. مقدمة على هذه الآيات مقدمة على الآيات التي هي خوارق العادات، على المعجزات التي هي خوارق العادات. وقد تضمن القرآن هذا وذاك، مثل الإخبار عن المغيبات المستقبلة والماضية، فإن هذه من خوارق العادات ما كان يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم ولا قومه، وأما المستقبلة فنحو ما يعني ذكر الله عز وجل من أمور القيامة وأشراط الساعة، وقد تحقق كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم والباقي يأتي بعد ذلك. الغرض المقصود أن آيات الله سبحانه وتعالى تشمل الآيات التي تفهم العقول وتهدي القلوب لو استجابت لها، كما تشمل الآيات الخارقة للعادات المعجزات الباهرات التي أيد بها أنبياءه ورسله. قال إلى فرعون وملئه، ذكر الملأ وذكر جملة من صفاتهم في مجموع الآيات ليعلم نوعية هذه الشريحة من البشر، ليعلم حقيقة ما عندها من الكبر والعلو ليحذر من ذلك. وكذلك الذي يؤدي إلى مزيد الكفر فسقهم، خفة عقولهم، ضعف العقول، كما ذكر ابن كثير جهلة الأغبياء، وهم أهل القوة والسلطان وأهل القوة والقدرة والغنى، فعندهم ما ليس عند غيرهم. ولذا كانت صفاتهم في الكبر مما يجب الحذر منه، كانت صفة الكبر التي هي فيهم وحب الرياسة والملك ما يجب الحذر منه عند أهل الإيمان. قال فقال إني رسول رب العالمين، فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. الضحك عند رؤية الآيات وسماع الآيات سبيل المجرمين الكفرة الملحدين الذين يحاولون التلبيس على الناس بأن هذا مما يستهزأ به، يضحكون استهزاء وسخرية. وهذا والعياذ بالله من أعظم ما يستحقون به العذاب، لأن الاستهزاء بآيات الله عز وجل والضحك منها على سبيل تنقيصها أغلظ من مجرد تكذيبها، بل هذا يحاولون به صرف الناس عنها والعياذ بالله. وأي شيء يضحك منه في الآية من الآيات العقلية أو الآيات التي ترشد العقول وتبين حقائق التوحيد في الوجود وتبين دلائل الإيمان، وبين أو الآيات الحسية الخارقة للعادات، فإن أي شيء منها لا يستحق أن يضحك منه، لكنها النفوس المريضة التي تحاول الاستهزاء بالحق تنقيصا له في قلوب الجهلاء وفي أعين الأتباع الدهماء الذين لا يفكرون إلا كما يفكر سادتهم وكبراؤهم. فإذا ضحك السادة تعودوا على الضحك، وإذا تكلموا مثل كلامهم، وإذا فعلوا مثل فعلهم، تعودوا على التقليد الأعمى. لما ضحك بعض الملأ ضحك الباقون مجاملة وضعفا في العقول وجهلا منه ومحاولة للتنقيص من موسى صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن من كان يضحك استهزاء بآيات الله فهو كافر بها، وهو من أغلظ الناس كفرا، نعوذ بالله من ذلك. لأن الاستهزاء بآيات الله عز وجل من أغلظ أنواع الكفر، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. ولذا كان اتخاذ آيات الله عز وجل مادة للسخرية ومادة للضحك ومادة ل يعني اللعب كفرا باتفاق أهل العلم، لا نعلم في ذلك خلافا. لأن من يتنقص آيات الله سبحانه وتعالى ويستهزئ بها داخل في عموم الآية الكريمة التي تبين كفره، ولو كان يدعي الإسلام أو كان مسلما قبل ذلك، بل لو كان مؤمنا لكفر باستهزائه بآيات الله عز وجل والاستهزاء برسوله صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فمن جعل الرسول أو القرآن أو آيات الله سبحانه وتعالى مادة للسخرية فإنه يكفر باتفاق أهل العلم، والعياذ بالله من ذلك. وهذا مما لا يتصور الجهل فيه إلا جهل العاقبة الذي لا يعد عذرا ولا يقبل كعذر، يعني إنما يتصور في المستهزئ الضاحك من آيات الله سبحانه وتعالى أنه لا يقدر جرم هذا الذنب الذي ارتكبه. وهذا كما كررنا مرات ليس بالجهل الذي يعذر صاحبه به عند الله. الجهل الناشئ عن عدم البلاغ هو الذي يتصور، مثل أن يكون لا يدري أن هذا من آيات الله، أن هذه من آيات الله، لكن من علم أن هذه من آيات الله فضحك بها فضحك منها، فإنما هو قد علم ورود هذه الآيات ويريد التنقيص منها وتحقيرها في أعين الناس، فيحصل بذلك الضحك والعياذ بالله، الذي كما ذكرنا لا يعد عدم تقديره لعظم هذا الذنب عذرا. لا يتصور أن يكون جاهلا جهل عدم البلاغ، وإلا يعني كان لا يدري أن هذه آيات الله. أما من يعلم أنها آيات الله ويتنقصها فهو الكفر الأكبر. كما ذكرنا الجهل الذي يمكن أن يحصل له جهل قدر هذا الذنب وعاقبة هذا الذنب، ولا يمكن أن يتنقص شيئا أو يستهزئ بشيء لا يعلم، إذا كان لا يعلم أنه من آيات الله أو من شرائعه أو يستهزئ برسله، لكن هذا لا يقصد منه التنقيص إذا كان لا يدري، والله أعلم. كذا الاستهزاء بأمور الإيمان الأخرى والضحك منها، كمن يضحك من الجنة والنار أو يستهزئ بذلك، أو الحساب والثواب، وكثير من الناس يقع منه أنواع من هذا وهو لا يشعر. مثلا تجد أناسا يجعلون بعض النكات على الملائكة ويجعلون بعض النكات على الآخرة، أمور الآخرة والجنة والنار، أو يقول مثلا أننا البرد شديد فالنار مفيدة، نريد أن نستدفئ وندخل النار لنستدفئ ونحو ذلك. والذين يستهزئون من الكفار بما في الجنة من أنواع النعيم من الطعام والشراب والحور العين فيستهزئون بذلك، وكل هذا من الكفر. وكذا شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة كالأذان والصلاة والصيام والحج، فمن يستهزئ بشيء من ذلك ويضحك منه فهو كافر أيضا. ولا يختلف أهل العلم في أن من استهزأ بهذه الشرائع فإنه لا يكون مؤمنا بها ولا مسلما، وإنما كما ذكرنا لا يحصل ذلك إلا من كافر أو منافق النفاق الأكبر، وإذا أظهر شيئا من ذلك كان كافرا في الظاهر كما هو منافق في الباطن. الكبر هو مصدر هذا السلوك المشين، وهو الضحك من آيات الله ومحاولة التلبيس على العوام. الكبر ومحاولة التلبيس على العوام والذي يدفعهم إلى أن يضحكوا من آيات الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، كما ذكر سبحانه وتعالى أولا آية العصا التي تصبح ثعبانا مبينا، وذكر آية اليد، وذكر نقص الثمرات، و ابتلاءه إياهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قال سبحانه وتعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يرجعون. فحصول الفقر وحصول الشدائد والقحط وقلة المطر وقلة مياه الأنهار وقلة نمو الثمار، كل هذا مرتبط بأعمال العباد، نسأل الله العافية. وكثير من الناس بل عامتهم لا يلتفت إلى ذلك، وكأن الأمر بيده. وما أكثر ما يحاول كثير من الناس التغلب على هذه الأمور بالوسائل المعهودة لديهم، فربما حاولوا إسقاط أمطار صناعية، أو ربما حاولوا جلب مياه بوسائل أخرى، وغفلوا عن أن هذه لا تغيث الناس، لا يغيثهم إلا ما ينزل من السماء وما يكون من عند الله عز وجل، لا يغيثهم إلا أن يتوبوا إلى الله عز وجل. وكذلك أرسل الله سبحانه وتعالى عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات. أرسل الله عليهم الطوفان المغرق بعد قحط وجدب، يأتي طوفان مغرق والعياذ بالله. سبحان الله، لأنتم ترون أشياء مصغرة من هذه الأمور، نسأل الله العافية. ترون أوقاتا طويلة بلا مطر، ثم تأتي أمطار مغرقة، فيضانات في العالم بعد فترات من الجدب والقحط وقلة الأمطار ونقص مياه الأنهار، ثم يأتي ماء يفسد ويغرق، ورياح عاتية تدمر، وسنع عنه الطوفان والجراد. الجراد تأتي أوقات يظهر فيها، أرسل الله عز وجل على المصريين، على أهل مصر في ذلك الوقت الجراد، أكل حتى أبواب بيوتهم، أكل كل الزروع، وأكل كل ما كان يقف في طريقه، حتى دعا موسى صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل أن يكف هذا الجراد عنهم. الجراد أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل السوس الذي أكل كل ما في خزائنهم. كان القمل سوسا يأكل ما ادخروه قبل ذلك، والجراد أكل الأخضر واليابس من الزروع التي لم تخزن بعد. وقيل القمل قبل، يعني أنه أصابهم في أبدانهم كذلك، ولا بعد، فإن السوس ونحوه إذا كثر جدا يدخل على بني آدم ويؤذيهم أذى شديدا، وقد وجدوا مس ذلك وضرره ضررا بينا. القمل والضفادع مخلوق ضعيف، لكن سخره الله عز وجل عليهم أن صار يدخل هذا المخلوق الضعيف عليهم في كل طعامهم وشرابهم، حتى وصل إلى مجالس فرعون، تكاثرت الضفادع جدا وخرجت من أماكنها حتى ملأت أوانيهم ومشاربهم ومطاعمهم، وأطفأت نيرانهم ودخلت حتى عليهم حتى كاد يكون الواحد منهم يغرق في الضفادع، تدخل في ثيابهم، تقفز في شرابهم، تمنعهم طعامهم وشرابهم، تدخل في جميع أحوالهم، يعني كادوا يهلكون بسبب الضفادع، الضفادع والدم. أما الدم فهو أن يتحول كل شيء يشربونه إلى دم، الماء إذا قربوه ليشربوا منه صار دما، الطعام الذي كالمرق ونحوه إذا قربوه صار دما، كل شيء يتحول إلى دم. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. قال هنا وما دريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، كل منها كبيرة، وما وكل آية منها أكبر من التي سبقتها، وهي آيات عامة، آيات تشمل كل شيء في حياتهم. قال وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون، نتأمل هذا جيدا، وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. قال عز وجل ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. البأس يأتي فقر، أمراض، علل، قحط، كل الأنواع من البأساء والضراء، إنما يبتلي الله عباده بها ليتضرعوا، يلجأوا إليه سبحانه، ليرجعوا عن كفرهم وغيهم وفساد أحوالهم. العالم كله يعاني، حتى الأغنياء يعانون، وانظر إلى الأزمات الاقتصادية التي تضرب العالم وتضيع الثروات، والكل لا يرجع إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. لابد أن ننتبه إلى أن العذاب الذي يأتي لكي نرجع عن أمر نحن فيه، فلا بد أن تزن الأمور بميزان الشرع حتى ترجع إلى ما يوافق ما شرعه الله سبحانه وتعالى. والعذاب الذي ينزل في الدنيا ربما يكون تذكيرا للعباد، مصلحة لهم، نصيحة لهم، حتى يرجعوا عن غيهم وضلالهم. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. كلام ابن جرير أنه بمعنى العالم يا أيها الساحر. والحقيقة أن الأمم المتقدمة دائما تجعل كل الغيبيات بمنزلة واحدة، تجعل هذا الباب كله بمنزلة واحدة، كما كان يعني المتقدمون يجعلون السحرة والفلاسفة الذين يسمونهم الحكماء والأنبياء، كل ذلك عندهم من باب واحد، كل من يتكلم في الأمور الغيب بهذه الطريقة يعني عندهم شيء واحد، فهذا ليس بمستبعد. يقول كان علماء زمانهم السحرة ولم يكن السحر في زمانهم مذموما، هذا فيه نظر، وإنما كان معتادا، كما حاول فرعون أن يصف موسى بأنه ساحر، قال عز وجل ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. قارن بين الوصف بالسحر والوصف بالكذب، فهم يعلمون أن السحر أمر باطل، ولكن انتشار الباطل قد يجعله عند كثير من الناس رغم علمهم بقبحه أمرا عاديا، كما تنتشر مثلا الرشوة في قوم، والكل يعلم أنها فساد، العالم كله يقول عن الرشوة أنها فساد، يقولون الفساد قد زاد في العالم، حتى الشيوعيين والملحدين والكفرة يقولون عن الرشوة أنها فساد، ومع ذلك تجد هذا أمرا عاديا عند ملايين البشر والعياذ بالله. الزنا الناس يجعلون ذلك فضيحة، ولذلك يقول الفضائح الجنسية مثلا، أنتم إذا زعمتم أن هذا أمر حرية شخصية أو أنه لا بأس به كما تزعمون، فلماذا تجعلون مثلا رجال الدين إذا فعلوا ذلك فضائح؟ نسأل الله العافية. وهم يجعلون هذا وحتى لرؤسائهم وكبرائهم، رغم أن هذا الأمر قد انتشر انتشارا فظيعا في يعني بلادهم، ومع ذلك يروا يعني الفطرة الإنسانية في قبح مثل هذه الأمور لا يمكن أن يعني اختلف عليها اثنان، لكن لكثرة التعود عليها تصبح غير منكرة غير مستنكرة، لا تعني لا أصبحوا لا يعرفون معروفا ولا يمكننا منكرا إلا ما أشر من هواهم. أقوام ينتشر فيهم الكذب والتزوير فيكون أمرا عاديا، ماذا يستقبح من الكذب عندهم، مع أن الكل يعلم أن الكذب هو أمر قبيح، فلم يكن السحر في زمانهم مذموما عندهم، هو كان مذموما بلا شك بدلال يعني في حسهم، ولكن لكثرة انتشاره صار أمرا عاديا وكثرة استعماله والعياذ بالله. كما أن الطهر صار عند قوم لوط نكارة أمرا منكرا، قال أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، فهم يعلمون أن ما يفعلونه نجاسة، وما يفعله قوم لوط طهارة، ما يفعله لوط وأهله طهارة، ولكنهم من كثرة تعودهم على ذلك صارت الطهارة تهمة، وصار الاتصاف بمخالفة حال الناس جريمة عندهم تستحق الإخراج والعياذ بالله. وإلا ففرعون عندما هدد السحرة قال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، لو كان السحر غير مذموم لما قال أن هذا كبيركم علمكم السحر، لأن أنتم يعني تستحقون العقوبة لأن موسى كبير السحرة، فهيدل على يريد أن يذم موسى أو يمدحه بذلك، يذمه بلا شك ويتنقص منه، لكنهم لتعودهم على هذا الأمر كما ذكرنا جعلوا كل من يتكلم في الغيب يعني من جنس السحرة والعياذ بالله. أو ربما أن يكون ذلك لكثرة تكلمهم بأن موسى ساحر، حتى صار يعني الكلام عندهم هو الأصل المعتاد يتكلمون به، حتى في مقام التضرع وفي مقام الانكسار، لكن لأنهم تعودوا على ذلك، كما ترون مثلا في زماننا كلمة الإرهابيين الملتصقة بالإيه؟ بكل ملتزم في العالم كله، وهو في الحقيقة يعني هم أكثر من يتعرضون للإرهاب. من الذي يخاف في العالم؟ في أي محل يخوف؟ في كل محل العالم الشخص الملتحي الملتزم المسلم هو شخص هو يخوف في الحقيقة، يوقف ويفتش ويحبس ويعني يسلط عليه أنواع من الإرهاب في الحقيقة. والأمر كما ذكرنا الحقيقة أنهم تعودوا على ذلك، حتى لو لم يروا إلا ضعفا ويعني انكسارا يقول يا إرهابي، لكثرة تعودهم على ذلك والعياذ بالله. فأنت تجد أنهم تناقلوا كلمة أن موسى ساحر مرات عديدة في البداية والنهاية، إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون، وغير ذلك، إن هذان لساحران يريدان أن يخرجكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى، وأنواع من الكذب في هذا الباب، حتى صار أمرا معتادا عندهم، فقالوا لموسى يا أيها الساحر ادع لنا ربك. وتأمل هذه النوعية من البشر، التناقض العجيب، ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى ويزعمون أنه ما لهم من إله غير فرعون، قبلوا ذلك ويقولون لموسى ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون، يعني لو كشفت عنا العذاب. فتجد عجبا من هذه النوعية الخبيثة من الناس، عندما تصيبها المصائب يتكلمون بما يوافق الحق أو يعلنون ذلك، فإذا زالت عنهم المصائب والمحن نكثوا، لا عهد لهم، لا يفون بعهودهم، ينقضون العهود والعياذ بالله، ينكثون في كلامهم ولا يوفون بما وعدوا ولا بما عاهدوا، كما هو حالهم دائما، لا يرقبون عهدا ولا قرابة ولا مواثيق كما يقولون. وتاريخ الكفار المجرمين في نقض العهود وعدم الوفاء بها تاريخ من تاريخ الكفر حين يوجد، أنهم لا يفون ولا يلتزمون بمواثيق ولا عهود، نقضوا العهود مع الله فكيف بالتي مع البشر، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. ولهذا تجدهم لا يتوقفون في معاملتهم لأهل الإسلام عند حقوق إنسان ولا مواثيق دولية ولا جرائم حرب، لا يوقفهم شيء، يفعلون مع أهل الإسلام كل ما يستطيعون من أجل إيقافهم، يعني يجرمون جرائم كثيرة ولكنها مستباحة مع أهل الإسلام، لا عهد لهم لا ميثاق لهم، كالفراعنة المجرمين. نسأل الله عز وجل أن يكف شر الظلمة عن المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. كما يقول كثير أن هذا ليس مقام، إنما هو مقام تضرع، إما أنهم تعودوا على ذلك أو أنهم يقولون أنه يا أيها الساحر يا أيها العالم. نعم الأمر وارد. حكم مشاركة شخص ثري في التجارة في مواد غذائية لكن ثروته جزء منها من العمل في الأقمار الصناعية، الأقمار اللي هي الأطباق، والجزء الآخر من تجارة العملة، وجزء من أتريه حليبي والبال مختلط، أنصحك أن تبتعد، لأن هذا الحرام الذي في ماله ربما أتى بمحق البركة، وإن كان يجوز أن تتعامل معه، ولكن لا يرجى بركة في من يعصي الله سبحانه وتعالى. الأطباق هذه عامة من يستعملها، يستعملونها في النظر إلى القنوات الفاسدة، وقل لا تستعمل القنوات الدينية، لو كان يعمل في ذلك فقط كان لا بأس، لكن هذا في الحقيقة غالبا يستعمل الناس يستعملونها في نشر الفساد. تجارة العملة فيها مخاطر من جهة عدم التقابض باليد، إذا لم يكن هناك فهم شرعي للمسألة فإنهم يتعاملون بالعملة آجلا، في تجارة العملة آجلا، الأتليه الحريمي ملابس متبرجات. النظام الإسلامي التقابض يدا بيد، ده اللي ينفع. تجارة العملة على الإنترنت لا تجوز، تجارة العملة بالتقسيط لا تجوز. يقول دخلت مستشفى في غير ميعاد الزيارة لأمر ضروري ولم أقطع تذكرة الدخول، ماذا أفعل؟ لا تفعل شيئا. هو دخل بطريقة أو بأخرى، نحن دخل لأمر ضروري بقى لا حرج عليه في الدخول. ذهب. أنا بقولنا لا ما ينفعش، لو كان ضروري فعلا يبقى خلاص مضطر يدخل بأي طريقة بواسطة أو بغيره. التذاكر هذه لا أعرف وجها لأخذها إلا أن تكون تبرعا اختياريا، لكن الحقيقة أنها لا يؤدون خدمة، يعني الحقيقة أنها لا تكون إجارة وإنما بمنزلة المكوس. اللي يعرف يدخل من غير ما يدفع يخش. نعم ايه ايه اللي بتقوله ده؟ ايه ليه؟ ايه ده؟ بس الله خير. فيها مخالفة النظام المتبع، بس النظام المتبع يكون شرعي، لازم يؤدي خدمة عشان ياخد في مقابلها مال، الا ان هو يكون يعالج المرضى مجانا لا بد ان يكون بالرضا فعلا. شخص قال انا كافر غاضبا او مازحا يكفر؟ نعم يكفر، الا مكرها، لان الله قال الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. فمن كان يمزح بقوله انا كافر فقد كفر. نعم ينطق الشهادتين، كيف يرجع؟ ينطق الشهادتين. عمله السابق يحبط ما دام كافرا، فإذا رجع الإسلام تائبا نادما لم يحبط عمله. لن يعتدي من أهل الذمة إن ثبتت لهم ذمة على المسلمين ويسب النبي صلى الله عليه وسلم، هل يصبح بعد ذلك ذميا؟ من فعل ذلك لا يكون ذميا، يكون حربيا. من يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم ويطعن في الإسلام ويطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون له عهد. ومن يعتدي على المسلمين ويشهر السلاح في وجوههم لا يكون معاهدا. الشيخ المعدم الحضري توفي رحمه الله، نسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يعفو عنه بعد حادثة منذ نحو الشهرين، نسأل الله العفو والعافية. المقدام الحضري وأحد مشايخ أهل السنة، من يعلق علم أمريكا في بيته، أعوذ بالله، يعلق علم من يعتدي على المسلمين ويحتل بلادهم يرفع شعارهم، والله نخشى عليه أن يكون كواحد منهم، نسأل الله العفو والعافية. إن كان ينظر إلى أن أمريكا جنة الحرية والديمقراطية فلينظر ما فعلوه في أفغانستان وفي العراق، يعني نظرة إنصاف فقط، يعلم كم هم كذبة ومعتدون وكم هم يعني أعداء يعني الإسلام والمسلمين بكل ما يمكن. نعم الأعلام الكافرة خصوصا ما عليها صلبان خطر عظيم، ما بين المعصية والكفر والعذور. ها؟ وإعلام الدول الإسلامية اسما يعني التي اسمها إسلامية يعني لا يكون كذلك، ولكن لا نرتضي هذه العصبية خصوصا إذا كانت في مقابل بعضها بعضا، يعني مصر صدع من الجزائر في الكورة ونحو ذلك، هذا لا شك أنه من العصبية الجاهلية التي تذم، ولكن ليست كأعلام دول الكفر لا خصوصا التي تعادي الإسلام والمسلمين. تعظيم الأعلام عموما هو من بدع أهل الكفر ليس من طريقة أهل الإسلام. الراية في الإسلام في الحروب إنما يراد بها معرفة مكان القائد ليتبع أمره، الرايات واللواء الذي يرفع إنما يراد ليعرف به مكان القائد ليتحرك بحركته. سقوط الراية أو اللواء معناها أن القائد قد قتل وأن المعركة قد فقد القائد فيها، ليس أنهم يعظمون الراية من أجل أنها راية، فهذا التعظيم والوقوف أمامها لو لدغك تعبان ما تتحركش، ولازم تعظم العلم ويقف أمامها أشد مما يقف في الصلاة. عنده لو وقف في الصلاة وهرش ما فيش مشكلة، وده هو هي القضية فعلا. الإنسان لو حك جلده في الصلاة طالما لم يكثر ذلك لا ينافي ما أمر به من الخشوع. أما هؤلاء فلو حك جلده أثناء تحية العلم لكانت مصيبة، وأداء أثناء أداء النشيد الوطني، يعني دي أمر عظيم جدا عندهم. كل هذا من أين أتى إلينا؟ من أهل الكفر، من الدول الجاهلة الظالمة الكافرة التي نقلت إلينا هذه الخزعبلات، قوم بلا عقول ولا يذكر الله. أي شيء يعظم في خرقة فيها يعني بعض الألوان، ولو كانت فيها شعار الإسلام يجب أن يعظم الإسلام وليست الخرقة. وإذا عظمنا لا إله إلا الله محمد رسول الله مثلا حين تكتب على علم وقد يعني أو الله أكبر، كما كان المصريون كتبوا على علم الأعلام في حرب أكتوبر الله أكبر، فهذا يعني إذا كان الأمر فلا تعظم الخرقة ولكن يعظم الذكر لله سبحانه وتعالى. قلوا قبل هذا الاستغفار.